حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان فضل السجود كما هو ظاهر, وأن وفيه أيضا بيان الإخلاص لله عز وجل لقوله فإنك لا تسجد لله سجدة, وفيه أنه لا بأس أن الإنسان يؤخر الجواب من أجل أن يشتد تطلع السائل إليه لأنه أخر جوابه إلى الثالثة. ولا شك أنه إذا تطلع السائل إلى الجواب كان ذلك أقرب إلى فهمه وأقرب إلى حفظه والعناية به. نعم. حدثنا نعم. لو أن الإنسان سجد لم يكن يصلي, كان في آخر ساعة من الجمعة وأراد أن يكسب فضيلة الوقت ثم سجد بدون صلاة وجلس يدعو في السجود طويلا ونحن السجد منفردا عن الصلاة, قلنا هذا مبتدع لأن السجود المنفرد لا يكون إلا لسبب وهو التلاوة والشكر, وما سوى ذلك فلا بد أن يكون في نفس الصلاة. نعم. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل, فقلت أسألك مرافقتك في فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. في هذا دليل على علو همة هذا الرجل ربيعة بن كعب الأسلمي, فإنه لم يسأل مالا وإنما سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة, فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود, والمراد بذلك كثرة الصلاة, لأن الإنسان كلما كثر الصلاة كثر السجود, إذ أن السجود لا يشرع منفردا عن الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك, يعني أو اسأل غير ذلك, يريد أن يعرف هل يبقى على همته الأولى أو أنه يسأل شيئا آخر, فقال هو ذاك, يعني كأنه يقول لا أسألك إلا هذا. نعم نعم يا سليم. نعم. كيف؟ بعض الناس يسجد كثر السجود لكن ما يستحضر القلب مثل بعض الناس, لأن لو قلنا السجود يستحضر القلب هي المراد بارك الله فيك أن يكثر من السجود ويحرص على حضور القلب, فإذا كان إذا أطال السجود حرر قلبه أكثر فليطل السجود. نعم نعم نعم نعم تحمل على ظاهره, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك

عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا حمون الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. أيها الإخوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفي الشعر.